أما هلأ رح نعرفكم على محارتنا لليوم، والمحارة اللي اخترناها لليوم جتنا من منطقة السلمية. بدنا نتعرف سوا على النحات والخطاط والرسام علي فخور. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، نورتنا. أسعد الله مساءكم وكل الفرح لقلوبكم وكل التحية لسوريا الأبي والصامدي. اسمح لي أن أستغل وجودي معكم الآن وأن أوجه تحية للجيش العربي السوري البطل حاني الأرض والعرض، وأحمل معي تحية من مدينة سلمية إلى أهلنا في مدينة طرطوس الغالي. اهلا وسهلا فيك. هلا ما زالك بديت بسلاميه واهل سلاميه، بدنا نوجه لهم تحيه اكيد لمستمعينا بالسلاميه. بدنا تخبرنا شو كان له دور يعني بمحبتك للنحت او برغبتك بانك تصير نحات. في الحقيقة أنا قلت قبل ذلك أنني ابن أسرة مزارعة. نحن نعمل بالزراعة، في الطفولة كنا نعمل بالزراعة، فهذا الموضوع أثر تأثير كبير جدا في صقل هذه الموهبة، وخصوصا أني كنت متواجد دائما بين الصخور والحجارة والتربة، فكان له دور كبير في صقل موهبتي، وكانت أرض مدينة سلمية لها الدور الأكبر في صقل هذه الموهبة. عادة النحات بيكون رسمه حلو ليقدر ينحت منحوتة، هل بالفعل كنت ترسم بشكل جميل؟ كان خطك حلو مثل ما ذكرنا؟ أكيد قلت قبل ذلك أنني أمتلك موهبة الرسم والخط العربي منذ الطفولة، وهذا الموضوع كان دائما يرافقني حتى قبل المدرسة، حتى قبل في سنين الأولى من عمري. حقيقة أريد أن أذكر شيء، وهو ربما ستسأليني لاحقا بمن تأثرت من النحاتين أو بمن تأثرت في فن النحت. في الحقيقة أنا موضوع النحت الفضل الأكبر في موضوع النحت هو لتراب سوريا، وبعد ذلك لأمي. حلو، أكيد خبرنا كيف الوالدة أثرت بالنحت. أكيد في أنا قلت قبل قليل أنه نحن أبناء أرض ونعمل بالزراعة، وكانت والدتي تصطحبني معها إلى الحقل لسقاية المزروعات، كانت دائما وتشكل لي أشكال صغيرة من الطين من تراب، أنا قلت تراب سوريا، فمن الطين كانت تشكل لي أشكال صغيرة دمى طينية، كنت ألعب بها حتى تنتهي والدتي من هنا يعني من هنا أذكر هذا الشيء. وفيما بعد ذلك دخلت المدرسة، وكان في المدرسة لها دور كبير في كمان أيضا في صقل هذه الموهبة. نعم. هلا إذا بنيجي على نفسية بنأتي على نفسية النحات أو كفن النحت، مثلا ترجمت إحدى منحوتاتك بأبيات شعرية صحيح لمجد العكش على مقال عن منحوته: عندما قلت الوداع كان للحزن انطباع، كان للفكر اختلاج جانبنا كل البقاع، قال بيتي لا تدعني مستباحا للضباع، حينها أمسكت فيه مثلما حصن القلاع. طبعا هاي ترجمة شاعر مجد العكش لمنحوته اسمه تمسك بسوريا. يا هل ترى النحات مضطر يشرح للناس مثله مثل الرسام شو بيقصد بهالمنحوتة حتى تترجم، سواء كانت عن نص أدبي أو لأبيات شعرية؟ طبعا هنا وضعت يدك على الجرح في موضوع نجاح الأعمال الفنية النحتية. كيف دائما وعادة تلاحظي أن النحاتين يقومون بنحت أعمال تعبيرية وليست كلاسيكية. كيف يعني ينحت منحوتة؟ تحتاج هذه المنحوتة لشرح. يعني أنت عندما ترين هذه المنحوتة لا تعرفي ماذا يقصد هذا النحات بهذه المنحوتة، تحتاج هذه المنحوتة لشرح. بينما أنا أعمالي النحتية بدون استثناء لا تحتاج إلى شرح لأنها كلاسيكية. يقول هيجل، يقول هيجل الفرق بين النحت التعبيري والنحت الكلاسيكي أن النحت التعبيري هو مجرد الغاز تبحث عمن يحررها ويتحمل مسؤولية هذا التحرر. يعني كيف أنه أنت إذا أردت أن تشرحي هذه المنحوتة للمتلقي عليك أن تتحملي مسؤولية هذا الشرح. هلأ بيقولوا إنه أما الكلاسيكي لا يحتاج إلى مدلول نهائيا. النحت الكلاسيكي لا يحتاج إلى مدلول، هو يدل عن نفسه. هلأ عادة بيترك الفنان للمتلقي يكتشف بنفسه صحيح. شو بيقصد من هاللوحة، ويعني ما بيحدد له، ما بيحدده بشرح معين، بيتركه أحيانا ممكن حتى أنت كنحت تنحت منحوتة يجي يفاجئوك بالشيء اللي شافوه تكون أنت ما قاصده صحيح. فأنت هيك ما عم تحدد لون شوي بتحس إنه طبعا طبعا هو هذا النحت. أنا اختصاص نحت كلاسيك صحيح. الكلاسيكي لا يحتاج إلى شرح، عندما ترين منحوتة تعرفين أنها هي مدلول نفسها، هي تدلك ما هي. والأبيات اللي هلأ قرأتهم غرام بالفعل بيعبروا عن اللوحة، عن اللي شاف اللوحة هي تماما. مثل شخص يحضن سوريا مع خريطة سوريا حاضنة صحيح. فيمكن معبرة عنا تماما صحيح صحيح. هذا هذا العمل حصريا عمره 6 سنوات تماما. شارك معرضي الأخير كان اسمه تمسك بسوريا، على اسم هذه المنحوتة. لكن عفوا حضرتك عم تقول أنه ممكن تشرح، لكن أو مثلا منحوتك ماني بحاجة لشرح، لكن حضرتك طالما كان ارتباطك بتاريخ سوريا كتير كان قوي، منحوتاتك كانت لشخصيات سورية قديمة ناس ما بتعرفها، حضرتك دارس تاريخ سوريا كله لحتى تعرف يعني الشخصيات المعروفة لحد هلا، مثلا أطفالنا أو أي حدا مثلا تمثال زنوبيا مثلا تلاقيه بيعرفه، لكن في شخصيات حضرتك قمت بنحتها احنا ما بنعرفها صحيح. هون نحن مضطرين مين هاي الشخصية، شو بتعبر، مين كانت. تتحدثين عن أنخدوانا حصريا؟ ممكن صح. أليس كذلك؟ تماما. أنخدوانا أود يعني قليل متسع اتفضل. من الوقت للشرح، يعني بالنسبة لأنخدوانا هي يعني أود الحديث لماذا أظهرت أنخدوانا في هذه الفترة. طبعا هناك مقولة تقول إن أقدم شاعر بالتاريخ صاحب نص مكتوب هو هوميروس. هوميروس صاحب ملحمتي الإلياذة والأوديسة. طب نحن عندنا معلومة تقول غير ذلك، يعني لماذا نمجد اليونان ولا نمجد أبناء بلدنا تمام. السوريين والعراقيين، حضارة سومر، يعني في فترة من الفترات بالحكم الأغريقي، قبل الحكم الأغريقي، يعني أول ظهور للأغريق، أول ظهور عبر التاريخ كان عام 776 قبل الميلاد، هذا أول ظهور. قبل ذلك كانوا يسمونه عصر الظلمات، لأنهم لا يوجد أي شيء موجود مثبت تاريخيا أو موثق، لا يوجد. طب نحن في عام 2300 قبل الميلاد، قبل هوميروس ب 1100 عام، لدينا شاعرة صاحبة نصوص مكتوبة هي أنخدوانا ابنة الملك سرجون الأكادي الذي كان ملكا على أور، وفي عهده تم اختراع الكتابة. عندما كان في المقلب الآخر يسمونه عصر الظلمات، كانت هناك حضارة تشع نورا للعالم بأسره، هي حضارة سومر والأكاديين وإبلة في سوريا. يعني لماذا نحن نتمسك دائما بقضية أن هوميروس هو أول كاتب في التاريخ، ولدينا كاتبة لديها نصوص شعرية، كاتبة كبيرة جدا اسمها أنخدوانا من بلادنا من حضارتنا نحن، وقبل هوميروس بألف ومائة عام. لماذا ننكر هذا ونلبس هذا القناع دائما لهوميروس؟ فالقضية أنا يعني عندما نحت أنخدوانا ليس الهدف فقط أنخدوانا، إنما أردت أن أشير إلى هذا الأمر حصريا. يعني مثلا على سبيل المثال لدينا نظرية فيثاغورس، نظرية فيثاغورس في المثلثات، حتى اللحظة حتى هذه اللحظة يقولون فيثاغورس هو صاحب نظرية هذه النظرية، مع العلم أن هذه النظرية وجدت قبل فيثاغورس في موقع بالعراق بألف عام. قرأت بألف عام هذه النظرية مع الرسم تبعها، يعني في رسمها تماما هي موجودة لدينا وقبل ألف عام. والباحث طه باقر على ما أعتقد يسمى قارئ الطين أثبت هذا الكلام عبر دراسات كبيرة جدا. فدائما نحن نتمسك بالآخرين، ونحن أصحاب هذه الأرض، ونحن أصحاب هذه الحضارة، وصدرنا لكل هذا العالم كل هذه الحضارة من أرضنا نحن، من بلاد إبلة ومن بلاد سومر إلى العالم كله. دورك كنحات أكيد ترجع تعيد إحياء هيك أسماء تاريخية بتذكر دور السوري بالتاريخ، وكمان دور لازم يكون يعني مترابط مع التربية مع التعليم، لازم ينذكر هالموضوع هذا لحتى بالفعل صح ينعرف بشكل أشمل. صحيح أكيد. يحضرني الآن مقولة للسيد الرئيس بشار الأسد، يقول فيها أنهم عندما كلما خلعوا قناعهم نحن نعود ونلبسهم هذا القناع. تماما. نحن نعود ونلبسهم هذا. يعني تحدثت في لقاءات سابقة عن الحضارة الرومانية، لا أعرف إذا كان لدي متسع من الوقت لأتحدث عن موضوع في يعني لدي منحوتي اسمها بابنيان، تحدثت عنها كثيرا في لقاءاتي، إنما هي مهمة جدا. سأتحدث قليلا عن موضوع مشابه لأنخدوانا وهو الحضارة الرومانية. نحن إنما بناه الرومان في سوريا هي حضارة سورية بنيت بأيدي سورية وبعمال سوريين ومهندسين سوريين، حتى الحكام كانوا سوريين. فإذا لماذا نطلق عليها نحن حضارة رومانية وهي حضارة سورية، عندما كان القائد سوري والعمال سوريون والأبنية سورية وكل شيء في هذه الأرض سوري، لماذا نطلق عليها حضارة رومانية؟ إذا هي حضارة سورية وليست حضارة رومانية. أستاذ علي، من لما كنت عم تحكي عن أنخدوانا كنت بدي أسأل إنه مثلا مثل المنحوتة اللي عملتها حضرتك، يعني ممكن تبقى مثلا ستظل قائمة وعبر الأجيال، مثل لما بنعرف انه وجاءت نظرية نفت نظرية سابقة، صحيح. مثل لو عم تحكي عن حضرتك صحيح. انه كانوا يقولوا انه هوميروس هو اول شاعر، هلأ ظهر انه لا أكيد. يعني عبر هالمنحوتة ويسأل عنا، ومثلا بتنحط بالمعارض أكيد. بتبقى بمتحف من المتاحف بحيث انه نفت ما قيل قبلها. أكيد مثلاً. أكيد بالضبط. يعني نحن تيجي عظمة الفنون التشكيلية. أكيد هذا الحديث، يعني أنا كمان بصدد الآن نحت بعض الشخصيات التي تتعلق بهكذا مواضيع، قريبا جدا سأبدأ بأعمال مشابهة لكي تثبت للعالم أن أغلب المعتقدات الحالية هي خاطئة بهذا الأمر. وجه انخدوانا تخيلته يمكن؟ كيف تخيلت؟ طبعاً كيف قدرت مثلا يعني توصل لهالوجه هيدا؟ طبعا انخدوانا يعني من خلال وصفة في بعض أماكن التاريخ في لها أوصاف، وهناك أختام أسطوانية يعني مشوهة بنسبة 70%، ولكن يعني بشكل تقريبي، ومن خلال قراءتي لشعرة، يعني أن هي شاعرة وكاتبة، يعني تابعت قدرت إني أرسم صورة بذهني لهكذا امرأة، والحمد لله رب العالمين هي نجحت نجاح باهر. وبنظرك الخيال هو اللي بيحدد مهارة النحات من آخر؟ طبعا أولا الخيال، ثانيا يعني الإحساس عندما تشعرين بالكلمة والشعر والأدب، تتخيلين الشخص الذي قال هذا الكلام. طبعا. لذلك أنا توصلت إلى هذا الشكل لأنخدوانا. هلأ خلينا ناخذ اتصال من الأستاذ محمد شربة مدير الثقافة في سلمية. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. متعودين دائما السلمية في مثقفين ومبدعين على مستوى عالي جدا، حضرتك يعني على اطلاع على معارض الأستاذ ضيفنا اليوم الأستاذ علي فخور، بتخبرنا شو أضاف الأستاذ علي بمنحوتاته للسلمية؟ أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، ونتمنى تزورونا قريبا إلى سلمية إن شاء الله، ويكون عندكم برنامج مباشر من مدينتنا مدينة الثقافة إن شاء الله. بحيي الأستاذ علي من خلالكم كمان هلا، ومن خلال مستمعينكم، لأنه الأستاذ علي فعلا يعني عمل بصمة في النحت على الرخام نفتخر فيها بسلمية، وإن شاء الله سنفتخر فيه كنحات سوري على مستوى العالم إن شاء الله قريبا إن شاء الله. الله يخليك يا رب. كيف تشوف الإقبال؟ والله أنا فيني أحكي لكم هيك، أنا رأيي بطريقة مبسطة، يعني نحن من خلال نشاطات المركز الثقافي بشكل عام واهتمامنا بالطفولة والأطفال، بصمات الأستاذ علي صارت واضحة أنه في عندنا كثير أطفال لما نسألهم شو بتحب تكون في المستقبل، نحن متعودين نسمع كلمة طبيب أو نسمع كلمة مهندس. الآن وبفضل الأستاذ علي صرت أسمع أنه أنا بدي أكون نحات مثل الأستاذ علي. حلو. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد. الله يخليك يا رب. الحقيقة صار في عنا مجموعة من الأطفال عندهم هوس وعندهم محبة بأنهم يكونوا نحاتين، وأنه صاروا يعرفوا يبحثوا حتى في مواقع النت ويبحثوا عن المنحوتات ويصير يقارن ويحكي ويقول أنه عنا منحوتاتنا اللي عم نشوفها في سلمية حتى أجمل من الموجودة بالصور على النت. تماما. هلأ أغلب المراكز الثقافية أستاذ محمد نشوف أنه بالصيف تقام دورات سواء كانت للرسم سواء كانت لمواد تانية، ممكن مثلا تعرضوا على أو تطرحوا على الأستاذ علي فخور تدريب أطفال بدورات معينة بالصيف؟ طبعا، وهذا طبعا نحن طرحناه. يعني نحن عم نحرجه عفكا. نعم طرحناه الأستاذ علي، والأستاذ علي ما قصر أبدا، وكان هو بالعكس عنده مبادرة كثير مهمة بهذا الاتجاه. نتمنى أنه تعاون مع مديرية الثقافة بحما بكرة يكون فعال وأنه نشوف دورات على مستوى مراكز الثقافية بكل المحافظة إن شاء الله. هلأ أستاذ محمد، مثل منحوتات الأستاذ علي إذا حب هو مثلا يقدمها لسلمية، يقدم إحدى المنحوتات، ممكن تختاروا ساحة تنحط فيها؟ يعني عنا مشكلة، إحنا مع نحاتين المحافظة اشتغلوا عنا بطرطوس منحوتات رائعة، ولهلأ منحوتاتهم أستاذها موجودة بمركز بالمكان اللي تم فيه النحت، مع أنه عندنا كتير ساحات تفتقر لهالمنحوتات، وممكن تزين كل مثلا الدورات الموجودة على الكورنيش، ولا كتير أماكن بتضيف عليها جمال، ولكن أستاذها موجودة بالمكان اللي اشتغلوا فيها. بالنسبة لكم أنتم بتفكروا مثلا باقتناء إحدى منحوتات الأستاذ علي وتتركوها مثلا بسلمية بإحدى الساحات؟ طبعا أنا شخصيا أتمنى أنه ساحاتنا تصير عامرة إن شاء الله بالمنحوتات اللي عم يعملوها الإبداعيين الفنانين السوريين، وإن شاء الله نحن هلأ أنا من خلالك بتوجه مرة تانية، نحن قادمين إن شاء الله على النصر لجيشنا العربي السوري العظيم إن شاء الله، وإن شاء الله ساحاتنا تمتلئ بالنصب التذكارية اللي بترسخ وبتأكد هذا الانتصار السوري على مستوى العالم إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا بنرحب بمنحوتات الأستاذ علي وبكل فنان سوري، لازم يكون ساحاتنا إن شاء الله قريبا ملأة بالأعمال الإبداعية للفنان السوري اللي قدر يخترق منظومات المعادية، حتى الحكومات المعادية ما قدرت تتوقف في وجه الفنان السوري. الأستاذ علي هن بحاجتنا وبحاجة فنانينا، رغم حصارهم ورغم اعتداءنا على سوريا، ولكن الفنان السوري والمبدع السوري دائما أثبت وجوده وهم بحاجتنا ولسنا نحن بحاجته. شكرا كثير لك الأستاذ محمد شربة مدير الثقافة في سلمية، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم اللطيفة، نتمنى تشرفونا بمدينة سلمية. بتشرف. شكرا لك. شكرا لك. حياتي للأستاذ علي من عندكم. شكرا لك أستاذ محمد. رسمتك وشمعة ساعتي بعد البلاد الواعدي، لملم حروف متباعد بحبتك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهرزاد، والدنيا قايمة قاعدة بحبك. سمتك وشمعة ساعدي تعطي البلاد الواعدي، لملم حروف متباعدة بحبك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهرزاد، والدنيا قايمة قاعدة مع ضيفنا النحات علي فخور، ومعنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. انت يا اهلين. مين معنا؟ انا علاء سلاميه، بحكي مع الاستاذ علي. اهلا وسهلا فيك استاذ علاء. اهلين استاذ علاء، كيفك استاذ علي؟ تحياتي استاذ علاء، كيفك؟ الله يخليك، شكرا لك. شكرا. الله يخليك يا رب. كيف معرفتك بالاستاذ علي؟ الله يخليك، انا متابع على طول معارضك هون بالسلميه وصفحتك على الفيسبوك، صفحه النحات علي فخور، وحبيت اسالك بالنسبه للنحت على الرخام، انه انت كيف بتقدر انه تستخدم انه الالات مع الرخام هو ماده كثير حساسه ممكن انه تنكسر او انه تنشعد، يعني كيف انت يعني هلا بدي اعطيك سر المهنه الاستاذ علي. اكيد الله يخليك خبره. انا دائما بنبهر انه كيف المنحوتات دائما ما فيها اي كسر او اي شعد، يعني هاي رخام اختصاص حتى. هذا اختصاص استاذ علي او سر قصدك؟ ايوه اختصاص. بس بنعرف الخام بيتلزق يا استاذ علي، بيتلزق في له لاصق خاص طبعا، بس بالمنحوتات الدقيقه او الكلاسيك لا ما بيصير ينكسر. اي ابدا لا ما بتنكسر اي قطعه، يعني الرخام هناك مشكله فيه، يعني مو مثل الطين، الطين دائما هناك عمليه اصلاح، تخطئين في مكان تصلحين في مكان، تمام تماما. على شو بيعجبك بمنحوتات الاستاذ علي فخور؟ هلا انا بحب قديد الكرامي، هي شفتها كثير حلوه، وفي منحوته بتخط طريق العقارب، صار نحن عندنا شهداء وجرحى. صحيح قدمت لمجزرة عقارب مع الضيعة والأستاذ علي نحت منحوتي باسم عقارب وكمان باسم ضيعة تانية اسمها تلترا. يعني نحن بنحب منحوته دائما كونه هو بيشارك فعالياته بخير باتجاه الوطن والشهداء. وهيك يعني انه قلبه على البلد، يعني ما شكرا كثير استاذ علاء لاتصالك وشكرا هيك انك عم تسمعنا. كلك ذوق، شكرا. يعطيك الف عافيه. شكرا شكرا استاذ علاء، تحياتي. هلا استاذ علي، مثل قدمت طلب لجينيس، حبيت تشارك بموسوعه جينيس للارقام العالميه. يعني في شغله بدي اسالك اياها، يقول الرسول حمزه توف: العالميه تبدا من عتبه بيتي. صح. انا في حال معروف على مستوى سلميه المستوى الضيق، ولكن مثلا على المستوى الأوسع ربما على مستوى سوريا ككل ماني مشهور وماني معروف. شو بتعني لي العالمية قبل ما أوصل بالفعل لكل مدينة بسوريا ولكل بيت، وبعدين من خلال سوريا بنطلق للدول المجاورة وبعدين للعالمية؟ صحيح، هو فن النحت له متابعين، يعني ليس يعني وليس مثل الطرب مثلا، الطرب يصل إلى كل بيت، أما موضوع النحت على الرخام له اهتمامات، الناس تهتم به، يعني مو كل الناس تهتم به، ما حدا بيروح المعرض إذا ما كان مهتم. صحيح صحيح. طبعا أنا أعتبر نفسي أنني مشهور على مستوى سوريا، أعتبر أنني وصلت إلى كل النحاتين في سوريا. أنا ملاحظتي لما سألتك عندك تبادل المعارض أو بتعرف نحاتين طرطوس، قلت لي لا ما كتير بعرفهم. صحيح. فتوقعت أنه شوي الموضوع مناطقي أكتر، يعني إحنا لازم نكون على اتصال أكتر مع هذا بعض. هذا الموضوع حصريا ليس له علاقة بالفن وليس له علاقة بأي شيء. أنت تعلمين أن الوضع في بلدنا وخصوصا في مدينة السلمية، كانت مدينة السلمية تحت حصار. صحيح. ولسنوات، والحرب أثرت في ذلك كثيرا. يعني أنا لست منقطع عن طرطوس أو عن اللاذقية، لكن أنا لا أستطيع أن أقيم أي معرض في سوريا الآن خارج مدينتي. يعني هذا الأمر يحتاج إلى مصاريف كبيرة، ولا يحتاج إلى موافقات، خصوصا المنحوتات بدها وسائط نقل. وسائط نقل، يعني أنا أعرض علي معارض في دمشق، معارض في حلب، معارض في طرطوس واللاذقية، وكل سوريا تعرض علي، لكن من يستطيع أن ينقل أعمالي من مدينة السلمية إلى دمشق؟ يعني هنا السؤال. ليس أما عن طريق جنس ربما. طبعا أنا شاركت بعدة مسابقات وحققت نتائج مهمة جدا. يعني والحمد لله رب العالمين، والآن مشارك بمسابقة جنس بمسابقة أضخم معرض نحت في العالم. عظيم. والحمد لله رب العالمين، لدي شعور كبير أنني سأحقق. طبعا أنا قدمت الطلب وتم قبول ترشيحي ودفعت الرسوم وكل شيء جاهز. فقط أنتظر يعني التفاوض معي. يعني قريبا جدا إن شاء الله. أنا قصدت الفنان علي فخور الذي يتباهى بالتاريخ السوري ويعيد إحياء الشخصيات السورية ليثبت أن سوريا هي مهد الحضارة. الآن ربما بسبب الظروف نحتاج لجينيس لكي نشهر عالميا، بينما صحيح. نحن يعني إذا انشهرنا في بلدنا يمكن هيدا أولى. صحيح. الشخص بيأمن بنفس الأفكار بتأمن فيها حضرتك. صحيح صحيح. وإن شاء الله إن شاء الله رب التوفيق، يكون يعني حبنا لكل سوريا. حدا لكل اسم سوري بالفعل يوصل للعالمية. أكيد. نحن أبناء هذا الوطن نقدم. طبعا يقولون أن الفنان هو مرآة تعكس المجتمع وتعكس الواقع، ونحن مرآة لسوريا، مرآة لبلدنا، مرآة لمجتمعنا، وإن شاء الله يقدرون ذلك في موسوعة جينيس. أستاذ علي، ليش ما منشوف أنه في منحوتات خشبية تكون سهلة الاقتناء ببيت منزل كل سوري مثلا. صحيح، المنحوتات الخشبية أنا قمت بعملين خشبيات، لكن أنا أعتبر أن الخشب والأعمال الطينية وكل هذه كل المنحوتات باستثناء الرخام، يعني الرخام قلت قبل ذلك كثيرا أن الرخام يعني يحمل التاريخ، رخام خالد إلى الأبد، كل قطعة تنحت تعيش للأبد، تعكس واقع هذه المدينة التي نحتت فيها، هذا البلد تعكس حضارة هذا البلد. وأنا بالمناسبة لدي مشروع أقدمه للدولة على مستوى سوريا، مشروع نحتي كبير سأتحدث عنه فيما بعد. هذا المشروع يخلد انتصارات سوريا، يخلد جيشنا الباسل، يخلد هذه الهجمة التي تعرضت لها بلادنا، يخلدها للأبد للأبد. ولكن المشروع يحتاج إلى دولة لتساعدني في ذلك، أنا لا أستطيع بمفردي أن أقوم بهذا المشروع، هو مشروع ضخم جدا. هكذا أستاذ علي، في منحوتة عندك اسمها الوداع الأخير. صحيح، الوداع الأخير طبعا مقتبسة من أبيات شعرية لبدر شاكر، الشاعر بدر شاكر السياب. صحيح، يا هل ترى هلأ أن هي الفنون كلها متداخلة؟ سؤالي أنه الشاعر بيفهم على الرسام، والرسام بيفهم على النحات، تفهموا على بعضكم أكثر أصحاب الفنون من نقمي. هلا أنا أتحدث فقط عن نفسي. نعم، أنا أحب الشعر كثيرا. نعم، ويعني الشعر يعني أحبه جدا، ويؤثر فيه، يؤثر فيه كنحات. يعني عفوا إني هلا مثلا في عنا مثل يعني أمور أو مثلا علاقة متبادلة، حضرتك رسم نحت التمسك بسوريا، وفي غيرك شاعر ترجمة قصيدة. صحيح، وحضرتك ترجمت قصيدة للشاعر بدر شاكر سياب بمنحوتة الوداع الأخير. أكيد تماما، هذا هو هذه المعادلة. الحمد لله أنك استطعت أن تصلي إلى هذه المعادلة. طبعا قلت لك أن هناك نحاتين لا يحبون الشعر. نعم، فلا يستطيع تخليد مثل هذه القصيدة لبدر شاكر سياب، لا يستطيع. أما أن أنا كمتلقي للشعر أستطيع أن أخلد هذه القصيدة بمنحوتي، لأنني فهمت كل كلمة قد قالها بدر شاكر السياب في هذه القصيدة. شعر عظيم. حلو كتير. هلأ خلينا نسمع رأي الأستاذ محمد الفيع، هو معنا على الخط، الفنان التشكيلي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. حضرتك مدرس مادة الزيتي والتصوير الضوئي، وعملت بمركز سهيل الأحدب بحما، وعملت دراسة نقدية عن معرض تمسك بسوريا عن شغل الأستاذ علي، تخبرنا شو رأيك؟ نعم، أنا مدرس مادة التصوير الزيتي في مركز الفنون التشكيلية، وبداية أنا أشكركم جزيل الشكر، أنت والفريق الذي يعمل بكل نشاط وبكل جد وبكل روعة، واستضافة هذا الفنان الجميل الأستاذ النحات علي فخور. وأنا الحقيقة شهادتي بالفنان علي فخور قد تكون مجروحة، وكان لي الشرف بأنه كتبت عن هذه التجربة الغنية والرائدة قراءة نقدية قدمتها في الشهر الخامس للسلمية على هامش افتتاح معرض الأخير. ما أود أن أقوله عن الفنان علي فخور بأنه يتبع ذات الفنان التي تملك الفطرة تتحكم بالعناصر وتحمل لنا الرؤية الحسية المباشرة والجمالية التي تقف ضد كل أشكال التجديد المعروفة والتي بدأت تطغى على النتاج الفني وتحظى بالتأييد. طبعا المعرض الأخير، إذا أردت أن أتحدث بعجالة، كان هذا المعرض نقلة فريدة في أفكارها وتقنياتها ودلالاتها، فهي تعبر عنا، عن ذاتنا، عن واقعنا وطموحنا وصمودنا وهدفنا الكبير. يغني تجاربه بالموضوعات المرتبطة بالحياة السياسية والوطنية والقومية، تحدثت أيضا عن الجانب الإنساني والوجداني في أعمال الفنان علي فخور. كذلك تحدثت بالرؤية النقدية عن اهتمام هذا الفنان البارع في التاريخ والأسطورة. لاحظنا أكيد. نعم، طبعا الفنان علي فخور حقيقة يعني يمتلك ثقافة تاريخية واسعة باطلاعه على مختلف حضارات الشعوب. وأنا أذكر بأنه قد حفر اسمه بلوحة الشرف للنحاتين العالميين. طبعا هذا كان من المفترض أن يبرز هذا الاسم ويكرم داخل حدود الوطن لا خارجه. هذه وجهة نظر. طبعا فن النحت معروف بأنه الفن الذي يكتشف حضارات العالم. وعلي فخور أيضا لم يقتصر على الرخام وهذه المادة التي انفرد بها، يتعامل مع أقصى مكونات الطبيعة بشكل رقيق حقيقة، يعني لا يخفى على أحد، يطوع الصخرة والرخام وشجر الزيتون، وينفرد برؤيته الفلسفية ونظرته الخاصة به، يربط من خلالها قضايا حياتية وثقافية ملأة بأحاسيس جياشة تتزاحم مع فكر مشبع بواقعيته وتعبيريته. يعيدنا الفنان علي فخور إلى عصور النحت الأولى، وتدب الحياة في الرخام وتنبض مسامات الصخر، لأنه يتمتع بثقافة فنية اكتسبها بجهده ومثابرته، ليكون في طليعة فنانية النحت لدرجة أنه تفوق على الكثيرين ممن درسوا فن النحت دراسة أكاديمية. نعم أستاذ، نعم أستاذ محمد، يعني هلأ حاليا كل الفنون في الوقت الحاضر في العصر الحديث يعني هي تجسيد للقديم وللحضارات القديمة. يا هل ترى بعد 100 عام شو ممكن يظهر من يظهر بالشيء اللي نحن هلأ بالأيام اللي نحن عم نعيشها؟ في شيء جديد ولا كله نفسه هو إعادي؟ لا تماما، يعني أنا أعتقد بأن الفنان هو مؤرخ وموثق لما يدور حوله من أحداث حاضرة ممكن أن تخلد أو تترك الأثر وتكون هي عبارة عن وثيقة للأجيال القادمة. والحقيقة بأن الأعمال الفنان علي الذي تابعها من خلال أرشفته وتوثيقه من خلال إبداعه للكثير من الأعمال النحتية التي لها علاقة بفن الأساطير والآثار الحضارية التي سطرها التاريخ، هي عبارة عن وثيقة للحاضر والمستقبل. أستاذ محمد، بدنا نسألك آخر سؤال لو سمحت. تفضلي. كانت المنحوتات على حجر وعلى رخام وعلى صخور لأنها بتعيش عمر طويل وبتقدر تنقل الحضارة لآلاف السنين. هلا وقت صرنا عم نقدر نوثق كل شيء عم نعيشه على فلاشة، على هارد صغير، فينا نحط تاريخ كامل وأحداث كاملة موثقة بالصور وبالفيديوهات. يا ترى النحت ليش الساعة عايش رغم وجود، أو قدي ممكن يعيش رغم وجود هال، خلينا نقول هالمنافسة؟ سؤال جميل جدا، أشكرك عليه أستاذة. الحقيقة لأن فن النحت هو الفن القابل للديمومة عبر عشرات السنين، عبر آلاف السنين. والدليل على ذلك بأن الآثار النحتية أو الأعمال الفنية النحتية لا زالت قائمة وموجودة من آلاف السنين، وظلت محافظة على شكلها وعلى رونقها وعلى أهميتها كموضوع وكإبداع. فهي بالنتيجة عمل إبداعي إنساني محض قابل للديمومة. أما ما تبقى لا أعتقد بأن التوثيق حتى من خلال التكنولوجيا الحديثة قائمة وقابلة للديمومة. فالفلاشة ممكن تضيع، ممكن تندثر، ويمكن ذكرت أهم نقطة، اللمسة الإنسانية الموجودة. تماما تماما، هي فيها إحساس فنان. شكرا كثير، شكرا كثير لمداخلتك. شكرا أستاذ محمد الفيا، رح نحتفظ برقم تليفونك، نحن ممكن كثير دائما يكون في تواصل بيننا كونه حضرتك فنان تشكيلي، لناخذ رأيك بعدة مواضيع بحلقاتنا القادمة. شكرا كثير لك. هذا شرف لي، وتحياتي لكم وللفنان الغالي علي. شكرا جزيلا أستاذ، شكرا جزيلا. أستاذ علي، بالفعل أنت المشروع اللي كنت عم تحكي لنا عنه اللي رح تشتغل عليه واللي ما كنت تقلنا شو أسراره، له علاقة بتوثيق المرحلة القادمة بطريقة مختلفة. المرحلة ليست المرحلة القادمة، الحالية التي مرت بها سوريا وتمر بها حتى اللحظة. يعني مشروع كبير جدا، ويعني على غرار مشاريع قيمت في دول أخرى، ولكن المشروع هذا يحتاج إلى مجموعة من النحاتين، ويحتاج قيمت مشاريع في دول أخرى لمنحوتات طينية هي لا تخلد طبعا، ولكن أنا على غرار هذا المشروع بمنحوتات رخامية تحتاج إلى دعم في جميع المحافظات السورية. ذكر أنه عندك تفوقت على من درس النحت أكاديميا، الحمد لله. يعني بالفعل أدي حلو هالفطرة وهالموهبة، يعني عادة اللي بيشتغل بالرخام بالفعل بيقول لك بس هذا معلم رخام، أحيانا بيعمل لك لوحة رائعة بيكون هالخبرة ولمسته تضاهي أعمال الأكاديميين. صحيح، هي موهبة من رب العالمين والحمد لله رب العالمين. معنا هلأ اتصال غرام. معنا الأستاذ عبد العزيز مقداد رئيس الهيئة الثقافية. يسعد أوقاتك أستاذ عبد العزيز. يسعد أوقاتكم وأوقات سوريا بكل الخير، وتحية لكم وتحية للأستاذ علي فخور. أهلا وسهلا فيك. يعني قدي محبوب الأستاذ علي بوجودكم جميعا، حابين تحكوا وتشاركوا وتعطونا رأيكم. شو بتحب تخبرنا عن الأستاذ علي؟ والله أنا بالبداية بدي طبعا أول شغلة تحية خالصة من القلب للقائمين على هذه القناة الإذاعية الراقية، إذاعة أمواج طرطوس. كما أشكر لكم استضافتكم هذا الصديق الفنان المبدع النحات العالمي علي فخور، والذي نعتز ونفتخر به ونعتبره ثروة وطنية قيمة يجب الحفاظ عليها وتقديم كل الدعم والمساندة والمساعدة. شكرا جزيلا أستاذ. بالحقيقة يعني وددت المداخلة في هذا اللقاء لأمرين، يعني الأول كونه صديق وفنان مبدع وحالة فردية متميزة على مستوى سوريا وربما الوطن العربي والعالم. طبعا أنا ما عم بالغ لغزارة ودقة المنحوتات اللي بيشكلها طبعا واللي بيقدمها. الأمر الثاني كوني أمثل رئيس للهيئة الثقافية والذي هو عضوا فيها طبعا في شعبة الهلال الأحمر، واللي رعينا وتبنينا معرضه السنوي الفردي الرابع بتاريخ 24 أيار من هذا العام. طبعا كان عنوانه تمسك بسوريا، واللي قدم فيه 40 منحوتة رخامية رائعة ومدهشة جسد فيها تراثا عريقا بأشكاله وأبعاده وأدواته، فأظهر إبداعا جذوره راسخة في التاريخ وأجنحته محلقة في فضاءات رحبه. طبعا أثبت هذا العمل الثقافي المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن شعلة الحياة لا يمكن أن تنطفئ، فهي توقد الأذهان وتحرك نسائم فرح منبعثة من جمال الإبداع، فلا بد أن تطهر الأجواء من عفن الجهالي ليبقى الفعل الثقافي في ضمير الأمة وروحها. تمام أستاذ عبد العزيز، حضرتك عم تقول صديق الأستاذ علي فخور. طبعا الأستاذ علي فخور كنحات بيتعامل مع الحجر. نعم. كيف طبيعته قاسي هو؟ هلا هو بيطوع الحجر، هو نقطع الاتصال، ولكن خليه هو يجاوبنا. هو أنا موضوع الصلابة والقساوي، أنا بالبداية كنت رسام، فالرسم يحتاج إلى مرونة، وبعدين تحولت إلى نحات. عم بتبرر يعني. بعدين تحولت إلى نحات، والنحات يحتاج إلى صلابة وقسوي، فبدأت أنسى الرسم من شدة صلابة الرخام، يحتاج الرسم إلى مرونة، فهكذا أثرت على طبعا، لأنه بالفعل الشخص بيتطبع أحيانا بمهنته وبيتأثر. شو مفكر لقدام أستاذ علي؟ هلأ نحنا كتير بننبسط لما منتعرف نحنا والمستمعين على أشخاص بالفعل محبوبين بهالطريقة وعندهم هالشغل الحلو. لما حكينا أنه يفترض الشخص ينعرف على مستوى سوري أكتر من هيك، توقعت قلنا العتبي على الإعلام، ما سمعنا هالكلمة منك. بالعكس أنا يعني هو فعلا أنا هاي الملاحظة، لكن أنتوا يعني حقيقة قناة أمواج وأوغاريت كان لكم دور كبير، يعني أنا تفاجأت أنه أنتوا اللي صرتوا تتصلوا فيني. صحيح، يعني أنتوا تواصلتوا معي. عادة الفنان يعني لما بيكون هو يبحث عن الإعلام، ولكن الحمد لله رب العالمين أنكم أنتوا بقناة أمواج و بعض القنوات الأخرى يبحثون هم عن الفنانين واجبنا. وأظهار هذا الفن الإبداعي وخصوصا ابن هذا الوطن برنامج محار بننقب في عن المواهب بالفعل وبنبحث عن الأشخاص اللي بحاجة للإضاءة وبيستاهلوا وبيستحقوا، هذا أقل واجب. شكرا جزيلا لك الحقيقة. أنا بشكرك كثير وبشكر الأستاذ يعني أنه ذكرتونا واتصلتوا فينا، وهذا شيء كبير بالنسبة لنا، وهذا واجبنا وهذا حقكم يعني. وبالنهاية هو النحت فن عريق يعني موجود قدم الإنسان ويجب دائما الإضاءة عليه. في كلمة أخيرة بتحب تحكيها أستاذ؟ ابدا، في يعني شكر لكم وكونوا استضفتونا، وحابب احكي كلمتين صغار بوجه تحيه لزوجتي، زوجتي اللي الحقيقه عم تقدم لي، بدنا نوجه لها تحيه، بدنا نهديها اغنيه كمان نحن هلا. الله يخليك يا رب. زوجتي كثير عم تتحمل مصاعب حقيقه، هلا بحب اوجه لها تحيه، مصاعب من خلال النحت ومن خلال وضع النحت حرفي. هلا بدنا عن جد بنتمنى لو نقدر نسمع نسألها وين عم تروح بهالأربعين منحوتة الحجر. يعني تخيل انه بتفتح غرفة المطبخ بيطلع لها منحوتة. عندي بالبيت 55 عمل رخامي حاليا. يعني انا شاركت بالمعرض الجينيس 40 عمل رخامي، لكن انا اجهز لكسر هذا الرقم فيما بعد ان شاء الله، لئلا يستطيع اي فنان في العالم كسر رقمي، اجهز لكسره انا ان شاء الله. يا رب التوفيق الدائم استاذ علي، وتبقى هيك رافع اسم سلمية وسوريا عاليا. بدنا نوجه تحيه لزوجتك والا وراء كل عظيم امراه. شكرا، وتحملي الحجار شوي. شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه. شكرا، نورتنا. شكرا شكرا لكم. وجهك بنجوم عم بتطلع عبالي، انت بقلبي جوا غوم.